أول اثنين يا أهلي وأولادي وإخوتي وبني عمي وأحفادي، أسرتم القلب حبا دائما ورضا، فالقلب يرقص في قيد وأصفادي. أتلو حكاياتكم أشتاق رؤيتكم أهوى أحاديثكم يا زينة النادي، من أرض مصر إلى لبنان كوكبة، إلى الخليج إلى جيران بغدادي، إلى الحجاز إلى نجد إلى يمن، في نصرة الحق إتهامي وإنجادي. أرض الشام وأرض المغرب تلافت، أخوة سكبت في غير ميعادي، وليبيا ضمت السودان في لهف، طيب الحياة وفاء غير معتاد. إن غاب واحدهم عن مجلس قلقت أرواحنا واستبانت لوعة الحادي، أحزانكم في فؤادي كلما عصفت فاضت دموعي وهز الحزن إنشادي. هممت أن أنظم الأسماء أجمعها عقدا واشيحه بالمسك والكادي، وربما لم يطلق شعري على عجل وصف الذي في فؤادي ظاهر بادي، وربما لم يطلق شعري على عجل وصف الذي في فؤادي ظاهر بادي، وربما لم يطلق شعري على عجل وصف الذي في